الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مضطجع بيننا، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن رجلا يقص على أبواب كندة ويفسر القرآن برأيه. وأبواب كندة كانت في الكوفة. يفسر القرآن برأيه ويقول: إن الدخان، أي آية الدخان، تكون يوم القيامة، فيأتي دخان يأخذ بأنفاس الكافرين ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فجلس عبد الله بن مسعود وهو غضبان وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل إذا لم يعلم أن يقول الله أعلم. وإن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. إنما كان ذلك، ويقصد الدخان، أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد منهم إدبارا، دعا عليهم وقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت كل شيء، أي استأصلته، وأصابهم جهد وقحط، حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة. فكان الرجل إذا نظر إلى السماء

أكملت يعني تجاوزت نصف قرن، أصبح لهم دول وهم شراذم جاءوا من كل جنبات الأرض، ليس لهم بلد، انتماءاتهم شتى. لا تحسبن اليهود شيئا واحدا، لا، دولة اليهود دولة مفككة لا يربطها رابط، ليست محمة واحدة، لكنهم جاءوا باعتقاد في خلال نصف قرن صارت أقوى دولة في المنطقة، عندها أكثر من 200 رأس ذرية، وهي أحد الدول المنتجة للسلاح في العالم، شبه القارة الهندية تستورد السلاح من دولة اليهود. العرب لا يجمعهم إلا الإسلام. قال التاريخ، تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، قبل الإسلام لم يكن لهم قيمة تذكر، كانوا يعيشون على هامش الحياة، إنما كانت الدولة والدنيا لفارس والروم. أهواؤهم شتى، وحوش، أخلاق التوحش والتواسب عند العرب، وظلوا هكذا يتقاتلون بينهم ولا تجتمع أهواؤهم حتى جاء الإسلام. حرب البسوس لأجل ناقة استمرت بين العرب 40 عاما، وداهش الغبراء لأجل فحل استمرت 40 عاما، 80 عاما من عمر العرب في قتال دام لفحل وناقة. العرب أقوام يبلغ بهم التحدي أن يصل إلى آخر الصوت ولو مات، هي دي أخلاق العرب. متى صار للعرب ذكر في الدنيا ومتى صار لهم قيمة؟ لما جاء الإسلام. أرأيتم قوما تأكلهم الغيرة على النساء لما يجيء الإسلام فيؤاخي بينهم، يتنازل أحدهم لأخيه عن امرأته؟ سمعتم بهذا؟ عند قوم كرام، وأقول كرام لأن الآن الدلاليس يتنازلون عن زوجاتهم، ما حدث هذا إلا في ظل الإسلام. الاجتماع حول العقيدة ضرورة حياتية لو أردتم التمكين في الأرض. اضربوا على أيدي العابثين، هؤلاء هم الذين ضربوا الضنك على الدنيا، الضنك الذي يعيش فيه المسلمون أسبابه، لا، هؤلاء عايزين يتخلصوا من الإسلام، يرون الإسلام عارا عليهم ويلعبون بكتاب الله عز وجل. يأتي بالآية لا يفقهها ولا يعرف شيئا عنها ويستلها ويتكلم ويهرب بما لا يعرف، لا إكراه في الدين. كل الأقليات في العالم تجتمع الآن حول العقيدة ولا يجمعها إلا اعتقاد. ديننا دين ناظم لأنه دين الله الخاتم الذي رضيه للخلق. أسرع أسرع دين ينتشر في العالم هو الإسلام. وهذا ليس كلامي، هذا كلام المستشرقين، برغم أنه لا يرصد له من ميزانيات الدول إلا الفتات. الفتات تعرف الفاتيكان كم ميزانية الفاتيكان لتنصير العالم؟ ميزانية الفاتيكان اللي هي عبارة عن حي في إيطاليا 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا كلها. هذه ميزانية الفاتيكان 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا بالكامل. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنما الإسلام فين الأموال المرصودة عند الدول للدعوة الإسلامية؟ فتات من الفتات. وزارة الشباب الرياضة ميزانيتها أكبر من ميزانية الأموال المرصودة للدعوة إلى الله عز وجل. عايز تاخذ مثال؟ خذ مثال بأئمة الأوقاف اللي هم المفروض يعلموا الناس، هم اللي يعلموا الناس يبصرون الناس ويلهبون حماس الناس يجمعون الناس على العقيدة، هو ده وظيفتهم. بياخد بدل كتب 20 جنيه. الكتاب بالنسبة لمن يعتني هذا المنبر كالسلاح للمقاتل في الميدان، يفعل للناس ايه؟ ليس معه كتب، ليس عنده كتب، 20 جنيه. طيب ده يعني كتاب زي فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ده كتاب واحد. الكتاب ده يتجاوز في الطبعات الرديئة 150 جنيه، طبعات الرديئة جدا 150 جنيه. لو عايز طبعة يعني عشان يطمئن إليها تعد 200 جنيه. وهذا كتاب، وأنا عندما أصعد هذا المنبر لابد أن يكون عندي كتب شتى عشان أقدر أجول وأصول وأجيب معلومة. أنا بدل كتب 20 جنيه يعني أغيب أدفع في فتح الباري 200 جنيه كم شهر؟ سنة، قرابة سنة في كتاب. دي أموال مرصودة للدعوة. نحن نستطيع أن نقلص كثيرا من النفقات ونوفر الكتب لأمثال هؤلاء الذين هم في أشد الحاجة. ولا تكفي مكتبكم في مركز، أنا رجل عايز أحضر خطوة، بين وبين المكتبة في المركز أكثر من 30 كيلو، ومطلوب مني مسجد أصلي فيه الصلوات الخمس اللون الفزورة دي. إزاي يعني أركب طيارة؟ إزاي أروح المكتبة عشان أحضر ومطلوب مني أكون في المسجد عشان أصلي الصلوات الخمس؟ ومطلوب مني إن أنا أدي درس واثنين في اليوم. دي معناه ان كل مسجد لابد ان يكون فيه مكتبة. لولا انه دين الله لما انتشر بهذه الامكانات الضعيفة. الاجتماع حول هذا الدين هو طوق النجاة الوحيد. غضب عبد الله بن مسعود لأن هذا الرجل فسر الدخان بأنه يكون يوم القيامة، مع أن سياق الآيات يدل على أنه في الدنيا وليس في القيامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إزاي يؤمن في القيامة؟ خلاص توما مات انتهت قصة الإيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. خلاص لما تخرج الشمس من مغربها. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول أمين. وذا يدل على أنه كان في الدنيا. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كيف يعودون يوم القيامة؟ وكيف يكشف العذاب يوم القيامة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى كانت يوم بدر. انتقم الله عز وجل منهم لأنهم عاملوا الله عز وجل معاملة اللئام. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فلما مطروا وعاشوا في الرفاهية رجعوا إلى الكفر كما كان. فأنذرهم الله عز وجل البطشة الكبرى وكانت يوم بدر. قتل الله عز وجل الصناديدهم وألقوا في القليب كالجير. وناداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوبخهم ويبكتهم حتى قال له عمر أتخاطب جيفا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إنهم الآن يعلمون ما كنت أقول لهم. القرآن يحتاج إلى رجل مؤمن به. يعني لو سألت واحد من هؤلاء السكارى أنت دينك إيه؟ إلى دين الإسلام. طيب الآيات الكثيرة التي أوجبت طاعة الله عز وجل فيما أمر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ما تأويلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لمجاهدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والدافين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والدافين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نوجه فين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآيات الكثيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله. هذه الأوامر التي هي بالمئات في القرآن المجيد ما تأويلها عند هؤلاء؟ يا إخوانا الخرق اتسع على الواقع. أنا أعلم أن الجماهير بحمد الله تعود زرافات وحدانا إلى الله، لكن مالك القرار لابد أن يرجع هو الآخر إلى الله. القانون عندما يسن يصير سياديا على الجميع، والناس تحتاج أن يمشوا في العالم بأمان الإسلام وليس بأمان القانون. هؤلاء يريدون الدين في المسجد، فإذا خرجت من المسجد لا يحكمك الإسلام إنما يحكمك القانون. وهذا نذير شؤم وخراب. الآن الأمر الآخر لأي رجل يريد أن ينظر في القرآن أن يكون عنده أداة الفهم، ملكة الفهم. ولكن ليس الشجي كالخلي، زي ما العوام بتقول اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار.

يكسرون نفوس الفقراء، يغرون الضعاف بالانحراف. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. قلبي مع أهل الإصلاح، إنهم يصبحون ضد تيار عات مجرم، ضد تيار معه القرار ومعه المال، ولكن معهم الله القوي المتين ذو الركن الشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مصر يحيط بها جهتان، كل جهة تقاتل لاستعادتها وترى أنها أولى بها. الجهة الأولى النصارى، يرون أن مصر في الأصل نصرانية ولا بد أن تعود كذلك. والصليبيون اجتهدوا منذ أكثر من قرن فأحرزوا بعض الذي يريدون في اتجاه الهدف، وحدث الذي حدث في السودان. جنوب السودان نصارى، كل نصارى العالم كانت تزودهم بالسلاح، وظلت حركة التمرد في جنوب السودان أكثر من 20 عاما تقاتل الدولة. وأخيرا استطاعوا أن يصلوا إلى بعض ما يريدون في سبيل تحقيق الهدف. الذي وصلوا إليه تداول السلطة بين الشمال والجنوب، الشمال المسلم يأخذ الحكم 6 سنوات، الجنوب النصراني يأخذ الحكم 6 سنوات، هكذا بالتداول بينهما. خلاص 6 سنوات للشمال أو سكت على الانتهاء. الدولة القادمة يحكم السودان رجل نصراني. ترى المدة التي للمسلمين بعد ذلك أيكون فيها مسلم، ولا حيدخل باسم الديمقراطية يقول لك نعمل بقى انتخابات؟ لكن ما أظنهم حمقى إلى هذا الحد، هيسيب المسألة كمان 20 سنة 50 سنة، يحصل نوع من التداول لحد المسألة تبقى طبيعية جدا، ولا ينفر المسلمون من رئيس النصراني للدولة وينجز سعادة المسلمين، وبعدين يركب على الدولة النصراني ولا يتركها، وتجتمع القوى كلها لتثبيت هذا الرئيس. معنى ان الرئيس يكون نصراني ان نفس القلاقل ستحدث في جنوب مصر، لان السودان هو العمق الاستراتيجي الامني لمصر. خلاص جنوب مصر يقتله نصارى كثيرون، اغلب نصارى مصر في الجنوب، يمدونهم بالسلاح. حركات تمرد ياخذ لها كمان 20 سنة، يقاتلون الدولة حتى ترهق الدولة ويجهد جيشها، ونعمل نفس لعبة الكراسي. خلاص نوقف الحرب وتضع أوزارها ونعمل تبادل، مرة مسلم مرة نصراني، مرة مسلم مرة نصراني، ركب عليها وخلصنا على كده. فهؤلاء يخطون بخطوات منذ قرابة قرن نحو الهدف. الجهة الأخرى التي تقاتل لاستعادة مصر على اعتبار أنها حق لها، الروافض الشيعة، الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا ما عدا 7 وفي رواية 6 وفي رواية 3. أبو بكر كاف اسم الجد عندهم، الجد. عمر اسمه الطاغوت، عثمان اسمه النعسل. في لوحة إيران ارتفاعها أكثر من 5 متر مكتوب عليها اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعسل. عايزين يستعيدوا مصر، لأن اللي بنى القاهرة المعز لدين الله الفاطمي، دولة الفاطمية. حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فأخرجهم منها. فهؤلاء يقاتلون دون استعادة مصر. ونجم الشيعة الآن في الدنيا ظاهر. الآن نفس لا تحدث عن الشيعة. المغفلون عندنا هم الذين يمجدون حسن نصر الله فحزب الله، وهذا رافضي محترق يكثر الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر، ويتهم عائشة العفيف بالزنا، والله برأها في القرآن. لسه لحد النهاردة إذا أرادوا أن يسموه في الجرائد يسمونه السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم عز وجل. صورته التذكارية تنشر مع الجرائد، جرائد المستقلة، ويسمونه الفارس النبيل لحد النهاردة. رجل عايز يخلص 2 من الأسرى يقتل في مقابله 2000 ويشرد أكثر من 1,000,000 وتدك البنية التحتية لجنوب لبنان. كل ده ليه؟ عشان يظهر نجم الشيعة. هذا كل الناس بتتكلم عن الشيعة. الشيعة في العالم 200 مليون فقط. المسلمون على عجرهم وبجرهم بالشيعة 1,400,000,000. هذا 200 مليون شيء، وخذ لك 200 مليون كسير وعوير وثالث ما فيه خير، وخذ على البيعة كمان 200 مليون. إذا الذين يدينون بالسنة في العالم كم مليون؟ 800 مليون. رجل يوصف بأنه سني كده يعني إجمالا يعني. طيب أي رافض في العالم له دولة تحميه؟ شيعة العراق